ووصفونا بالسلفية. نعم نحن سلفيون، وشرف لنا أن نكون سلفيون. نعم، إذا كنا نؤمن بما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كنا نتبع ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وصحابة رسول الله، هذا هؤلاء هم السلف ونحن تابعون لهم.